كانت له عدل عشر رقاب يعتقها، كتب الله له 100 حسنة ومحانه 100 سيئة، وكانت له حزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله، متفق على صحته. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. فالخير كثير، ينبغي المؤمن الحرص على هذا الخير وأن لا يفرط. هذه الدار دار الزرع، هذه الدار هي المزرعة، والآخرة هي دار الجزاء والحصاد. فليزرع الخير حتى يحصد خيره، ولا يمل ولا يتعب، كل ذلك في ميزان حسناته إذا أخلص لله. كل حسنة تنفعه، كل عمل صالح ينفعه، يزيد في حسناته، يرجح ميزانه، تكفر به السيئات، إن الحسنات من السيئات. نسأل الله لجميع التوفيق والمسارعة إلى كل خير. اللهم استعان. سعد بن أبي وقاص صحيح؟ ما أذكر حال سنده، أو ما أذكر في سنده قال، لكن يكفي بعض الذكر، يكفي الحديث الصحيح الدالة على هذا الشيء. عندك تخريج عليه حديث سبحان الله عد ما خلق في السماء. الشيخ سليم الهلالي ايش قال عليه؟ قال: ضعيف أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد ضعيف، فيه خزيمة راويه عن عائشة بنت طلحة وهو مجهول، وأصل الحديث عند مسلم من حديث جويرية دون ذكر النوى والحصى مما يدل على نكارة هذا اللفظ. حديث جويرية في مسلم. سبحان الله سبحان الله جنة عرشه سبحان الله 3 مرات. اللهم استعان. على كل حال الإكثار من ذكر الله مطلوب. ذكر النوى الله يحسن إليك والحصى فيه لا بأس به، تعلق لمن قال التسبيح بالسبحة لا بأس به، سبح بالنواة أو بالعقد أو بالسبحة، لكن الأصابع أفضل. الأصابع أفضل. ضابط في الاسم متى يكون تزكية فيغير؟ أقول الاسم متى يكون ضابط في التزكية فيغير الاسم مثل صالح و إنسان يتحرى الأسماء الطيبة ويسمي بها، وأحسنها ما عبد، أحسنها ما عبد لله، وأسماء الأنبياء كلها طيبة، الأصل السلامة إلا ما عبد لغير الله. الله يحسن عمل. حديث أبي الدرداء الذي ورد فيه تفضيل ذكر الله سبحانه وتعالى على كثير من الأعمال، على ماذا يحمل يعني؟ ورد في بعض الأحاديث تفضيل الجهاد، حتى مثل ما قال القيم: على من فعل تلك الأعمال غافلا عن ذكر الله. الله يحسن. من فعلها غافلا عن ذكر الله فالذكر أفضل منه، ومن فعلها مع ذكر الله ومع الإخلاص لله فهو أفضل. الله يحسن. جمع بين الخصلتين في الحديث أن أحب الكلام إلى الله سبحان الله بحمده، وفي الحديث الذي مر بنا شيخ أفضل الذكر لا إله إلا الله، شيخ يكون بعد مهمنا لا إله إلا الله هي أحد الأربع. لا سبحان الله بحمده شيخ حديث أبي هذا فيه نظر، قد يكون منسوخ، قد يكون من أحب معنى من بسبب تقدير من أحب الأمان أيضا، لأن هذه أحب صريحة في التفضيل في هذه الصحيح الآخر الإمام برضه وسبب، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها صريحة وأدناها ما فلد عن الطريق. بعض الأشياء التي قد يخشى منها التعرض تؤول على معنى من أحب يعني. الله يوفقك. الله محمول على السماء، مدلس هو مدلس، لكن عند مسلم محمول على السماء، مسلم اختارها رحمه الله. ما سوى ما عدا مسلم لعن عنه.